النهاردة ورد من المستمع رمضان السيد عوض الأقرع المقيم في حصة الغنيمي مركز إلين محافظة كفر الشيخ، والهمسة موجهة إلى الدكتورة وزيرة الصحة، بيقول فيها: أنا شايف إن في رغبة حقيقية في الإصلاح، وشايف كمان إن في موظفين قاعدين على مكاتبهم مش عارفين أو مش عاوزين أمور المواطنين الغلابة اللي زينا تتحرك في مسارها الطبيعي. عشان كده أنا باعت شكوتي وأملي إن السادة المسؤولين في مجلس الوزراء وفي وزارة الصحة يسمعوني ويساعدوني. أنا راجل مريض وعامل تحويل لمجرى إخراج الفضلات على جدار البطن من ناحية اليمين. أنا مش مهم، مشكلتي في بنتي. بنتي أمنية اللي عندها 5 سنين عندها فشل كلوي، وكانت بتغسل مرتين في الأسبوع في مستشفى جامعة القاهرة، مستشفى الأطفال الجامعي بالمنيرة أبو الريش. وفي يوم قالوا لي: احنا أسفين جدا، الحالة بقت صعبة يا محترم، ولازم الغسيل يزيد ويبقى 3 مرات في الأسبوع بدل مرتين. وزاد وبقى 3 مرات في الأسبوع، ومن يوم ما بقى كده وإحنا بنعاني أنا وأسرتي اللي ظروفنا المادية صعبة جدا. إحنا عايشين في حصة الغنيمي اللين محافظة كفر الشيخ، وعشان نسافر للقاهرة لازم نركب 3 مواصلات. طب هو أنا الراجل المريض وبنتي المريضة دي حمل بهدلة السفر من حصة الغنيمي كفر الشيخ للقاهرة 3 مرات في الأسبوع؟ نحن كنا حتى بنصرف مساعدة تكافل وكرامة من وزارة التضامن الاجتماعي. وفي يوم قالوا لي: احنا اسفين جدا، تم وقف معاش تكافل وكرامة الخاص بحضرتك يا محترم، يلا خيرها في غيرها. حتى ده اتوقف. أنا بصراحة بعت اللي ورايا واللي قدامي عشان علاج بنتي، ومعونتش قادر على السفر ولا على العلاج، والأسرة المكونة من 5 أفراد دي مش محتاجة تعيش، مش محتاجة مصاريف كل يوم. أنا حاسس إن إحنا مش عايشين، محدش سائل فينا لا في المساعدات والمعاش ولا في العلاج وغسيل كلى بنتي. طب نعمل إيه؟ مش عارف. دي شكوتي والأمر قدام حضراتكم أهو، واللي تعملوه بقى. همسة عتاب رضا سليمان.